بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للخامس من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 وألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وأوقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 21 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبي زمنين رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، قال يعني يوم أحد، تبوئ أي تنزل المؤمنين مقاعد للقتال، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال الكلب يعني بني حارثة وبني سلمة حيين من الأنصار، وكانوا هموا أن لا يخرجوا مع رسول الله فعصمهم الله، وهي قوله: والله وليهما. وقوله تعالى: وقوله تعالى: ولقد نصركم الله، وقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يذكرهم نعمته عليهم. قال قتادة: نصرهم الله يوم بدر بألف من الملائكة مردفين، إذ تقول للمؤمنين، رجع إلى قصة أحد، ألن يكفيكم أن يمدكم، أي أن يقويكم ربكم، بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ينزلهم الله عليكم من السماء، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من وجههم هذا، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال قتادة: يعني عليهم سيم القتال. قال محمد: السومة العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه. قال الشعبي: وعده خمسة آلاف إن جاءوا من ذلك الفور، فلم يجيئوا من ذلك الفور ولم ألاف، وإنما مده بألف مردفين وبثلاثة آلاف منزلين، فهم أربعة آلاف، وهم اليوم في جنود المسلمين. وما جعله الله يعني المدد إلا بشرى لكم تستبشرون بها وتفرحون، ولتطمئن قلوبكم به، أي لتسكن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، أي يخزيهم، فينقلبوا خائبين. قال محمد: قوله طرفا يعني قطعة، وقوله أو يكبتهم، قيل الأصل فيه يكبدهم، أن يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ، التاء مبدلة فيه من دال لقرب مخرجيهما. وقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الآية. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدمي وجهه يوم أحد، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم أدم وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال يحيى: فيها تقديم وتأخير. قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، ومعنى أو يتوب عليهم أي يرجعون إلى الإيمان، أو يعذبهم بإقامتهم على الشرك. وقوله تعالى: طيب، بارك الله فيك. هذه الآيات يعني دخلت في الحديث عن غزوة أحد، والله سبحانه وتعالى فصل فيها وبين فيها في مواعظ كثيرة وتوجيهات وإرشادات. وسئل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سأله المسور بن مخرمة رضي الله عنه وهو ابن أخته، فقال: يا خال، أين قصتكم في أحد؟ فقال: اقرأ الآية ما بعد الآية 120، يعني هذه الآية، من الآية رقم 121، وهي: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. من هذه الآية يبدأ الحديث عن غزوة أحد. ومعنى إذ غدوت، قال المؤلف هنا: وإذ غدوت من أهلك، يعني يوم أحد. غدوت، الغدوة هي أول النهار، والروحة هي آخر النهار. واختلف أهل التاريخ والسير في أن متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فقيل إنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة في الظهر، وقت الظهر ذهب إلى أحد ورتب الجيش هناك وبات، فلما أصبح الصبح السبت بدأت الغزوة. والإشكال هنا كيف يقول غدوت وهي بعد الظهر، الظهر وقت الروحة ليس وقت الغدوة. وقيل إنه خرج قبل صلاة الجمعة، وقيل خرج يوم صبح السبت، على خلاف عند أهل التاريخ والسير، ولكن يعني أرجح الأقوال أنه خرج بعد صلاة الجمعة ليهيئ الجيش ويرتب ويبوئ المؤمنين مقاعد القتال. فالذي يظهر الله أعلم أن خروجه بعد صلاة الجمعة، ولكن يعني قالوا في توجيه قوله غدوت، قالوا أنه غدا من بيته، يعني خرج من بيته فلم يرجع بعد صلاة الجمعة. وقيل يعني عدة أقوال في توجيه الغدوة وهي أول النهار، أول النهار. طيب، يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تهيئ وتنزل المؤمنين وهم الصحابة رضي الله عنهم مقاعد للقتال، أي منازل، يهيئهم ويصفهم صفوفا ويرتب الجيش. ثم قال سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قوله منكم يدل على أنهم من المؤمنين وأنهم من جملة الصحابة، ولكن يعني هؤلاء كما ذكر المؤلف هنا أنهم بنو حارثة وبنو سلمة، أنهم يعني هموا بعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمهم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، أي تجبن وتضعف عن ملاقاة العدو، ولكن الله عصمهم فثبتهم وخرجوا. وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين في إيمانهم، ولكن الضعف والخور يعني قد يكون سبب في ذلك، وإلا هم كانوا صادقين الإيمان، لأن الله قال أولا قال منكم، والأمر الثاني قال والله وليهما. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال المؤلف يذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى عليهم يوم أحد، يوم بدر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين في بدر بأن نصرهم وأيدهم بالملائكة، في قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قوله: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هذه الآية هل هي متصلة بغزوة بدر وإلا رجعت إلى غزوة أحد؟ خلاف عند المفسرين. فالمؤلف أخذ بهذا الرأي، وهو أن قوله إذ تقول المؤمنين ألي يكفيكم، هذا الحديث كان في غزوة أحد، وأن الآية رجعت إلى أحد، رجعت الحديث عن أحد. وأكثر المفسرين والذي يرجعه السياق والمعنى أن الآية ما زالت في بدر، وأن هذا الكلام كله وأن هذا الكلام كله كان هذا الكلام كله متصل بغزوة بدر، وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه هو الأرجح. والمعنى ولقد نصركم الله أيها المؤمنون ببدر وأنتم أذلة قلة في العدد والعتاد، ولكن الله نصركم بأن أنزل ملائكة من السماء تقاتل معكم وهم 1000، كما صرحت به آية الأنفال، وأن الله وعدهم أن يزيدهم على 1000 بـ3، ووعدهم بـ5، ولكن هذا الوعد لم يتحقق لأسباب. والآية كلها في بدر. وقوله ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله، هذا كله في الحديث عن بدر، فهذا الذي يظهر. فقوله هنا قال ألن يكفيكم أي يمدكم أي يقويكم ويزيدكم قوة ربكم بـ3000 من الملائكة منزلين ينزلهم الله عليكم من السماء. بلى هذا حرف جواب. إذا كان السؤال منفيا يكون الجواب ببلى، وإذا كان السؤال مثبتا يكون الجواب بنعم أو بإي. هنا السؤال منفي، ألم أو ألن ألن يكفيكم؟ بلى يكفينا، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا ذكر الله شرطين، الشرط الأول الصبر والتقوى، والشرط الثاني أن يأتيهم المشركون من فورهم، هذا من وجهتهم هذه. فإن جاء المشركون بمدد، يعني كان المشركون يخوفون الصحابة في بدر أنهم لا يزال المدد سيأتيهم، وأنهم سيأتون بالأحباش ونحوهم لمقاتلة محمد، فهم كانوا 1000 أو قريب من 1000، وكانوا يهددون بالزيادة، فالصحابة رضي الله عنهم يعني أصابهم الخوف، 300 شخص مقابل 1000 ويهددون بالزيادة. فقال من فورهم هذا، لكنهم لم يستطيعوا المشركون أن يأتوا بمدد من فورهم هذا من جهتهم، لم يأتوا بمدد، ولذلك لم يعني يأتيهم الزيادة. فقوله تعالى هنا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، متى ما حصل هذا الأمر مدهم الله، لكنه لم يحصل فلم يمدوا. ومعنى مسومين أي لهم علامات وسيمة، قيل هذه السيمة أنها عمائم على رؤوسهم، يعرفون بخيلهم وبالعمائم على رؤوسهم، فنزلوا وقاتلوا مع المؤمنين قاتلوا، لكن الذي يظهر أنهم كانوا 1000 فقط، 1000 هذا الذي يظهر. ويقول هنا الشعبي وعده يعني 5000 إن جاءوا من ذلك الفور، فلم يجيئوا فلم يمدوا بالخمسة، وإنما أمدهم 1000، وكذلك 3، يعني حتى 3 الله عز وجل قال ألن يكفيكم أن يمدكم 1000، وعد من عنده. يعني ألم يعني يودكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فالذي يظهر الله أعلم من خلال كلام المفسرين أن الذين أن المدد كان بألف في بدر وأنه وعدوا بالزيادة إن حصل كذا وكذا، ولكن لم يحصل فلم يزادوا. يبقى عندنا معركة أحد، هل نزلت الملائكة تقاتل أو لم تقاتل؟ وهل هناك معركة نزلت فيها ملائكة غير بدر أو ليس هناك شيء نزل؟ الذي يظهر أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكة في بدر، لكن ذلك كان في أول الأمر، فلما حصل ما حصل من المعصية ذهبت الملائكة. وبعضهم يقول أن أيضا الملائكة نزلت في حنين، في غزوة هوازن، أنها نزلت الملائكة تقاتل مع المؤمنين. لكن الذي يعني مثل ما ذكرنا هذا يعني الذي هذه الآية يعني أكثر من المفسرين على أنها يعني لا تزال أو لها أو أنها متصلة ببدر، متصلة ببدر. يقول وما جعله الله أي البشرى، وما جعل الله أي المدد إلا بشرى لكم تستبشرون بها وتفرحون بأن الله يمدكم وينصركم عليهم وتطمئن قلوبكم وتستقر. والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم يخزيهم فينقلبوا خائبين. يقول هنا يكبتهم، الكبت والكبد حرفان يعني الدال والتاء متقاربان في المخرج، فلذلك ينوب بعضها عن بعض مثل التاء الدال والتاء كثير. فيقول أصلها يكبدهم أي يصيبهم في أكبادهم، وأبدلت فأصبحت يكبتهم كبت كبت. طيب عموما يعني الذي يظهر أن يعني أن الله سبحانه وتعالى قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي يعني يضعف هؤلاء المشركين بأن يزيء بأن يعني يهلك شيئا منهم أو عددا منهم، فيضعف عددهم، يضعف وتضعف قوتهم. متى هذا؟ نقول في الغزوات كلها، يعني في أحد في بدر كل هذا يصدق عليه أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل الملائكة وإنما نصر أولياءه ونصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليقطع طرفا أي قطعة من الكفار، تضعف قوة الكفار، لأنهم قتل منهم 70 في بدر وأسر 70، وقتل منهم أيضا في أحد أكثر من 20، فبهذا تضعف قوتهم. فهذا هو الغرض والله أعلم. طيب قوله تعالى هنا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول المؤلف هنا أن هذه الآية نزلت في أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه وسال الدم من وجهه، وأنه حزن حزنا شديدا ودعا على بعض المشركين، صار يعني دعا وقنت عليهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الأمر ليس له وإنما هو رسول، والأمر لله سبحانه وتعالى، فقد يعذبهم أو يتوب عليهم، كل هذا ممكن، كل هذا جائز، ولكن الله برحمته يعني لم يعاجلهم العقوبة. ولذلك لما قال أو يتوب عليهم فقد تاب على عدد من المشركين فدخلوا في الإسلام، كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو سفيان، كل هؤلاء دخلوا في الإسلام. فكان في حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يعاجلهم بالعقوبة، فالأمر لله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم. المؤلف يقول في تقديم وتأخير، أين التقديم والتأخير؟ قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول الأصل ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع طرفا من الذين كفروا، يقول أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا ممكن، يعني جائز أن يكون في تقديم وتأخير، الآية تحتمل. طيب نأخذ الآيات التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال كانوا في الجاهلية إذا حل دين أحدهم على صاحبه فتقاضاه قال أخر عني وأزيدك. وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال كريب مولى ابن عباس سبع سماوات وسبع أرضين يلفقن جميعا كما يلفقن جميعا كما تلفق الثياب بعضها إلى بعض ولا يصف أحد طولها. وقوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء أي في اليسر والعسر والكاظمين الغيظ. قال محمد أصل الكظم الحبس. وقال أحياء عن إبراهيم بن محمد عن صفاء بن سليم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرع أحد جرعة خير له من جرعة غيظ. وقوله تعالى والعافين عن الناس. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أخلاق المسلمين العفو. وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي فخافوه وتابوا إليه ولم يصروا أي لم يقيموا على ما فعلوا أي من المعصية. وعن يحيى عن أبان العطار قال كان يقال لا قليل مع إصرار ولا كثيرا مع استغفار. وقوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن يعني ما عذب الله به الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي كيف أي كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار يحذرهم بذلك. هذا بيان للناس. قال قتادة يعني هذا القرآن بيان للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين خصوا به. ولا تهنوا ولا تحزنوا أي لا تضعفوا عن قتال المشركين وأنتم الأعلون يعني الظاهرين منصورين إن كنتم يعني إذا كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال قتادة القرح الجراح. وذلك يوم أحد فشى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ القتل والجراحة. فأخبرهم الله أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل ما أصابكم وأن الذي أصابكم عقوبة. وتفسير تلك العقوبة بعد هذا الموضع قال محمد قرح وقرح وقد قرئ بهما والقرح بالضم ألم الجراح والقرح بالفتح الجراح. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قال قتادة لولا أن الله جعلها دولا ما أوذي المؤمنون ولكن قد يدال الكافر من المؤمن ويدال المؤمن من الكافر يعلم الله من يطيعه ممن يعصيه وهذا علم الفعال. وليمحص الله الذين آمنوا أن يختبرهم في تفسير مجاهد. ويمحق الكافرين أن يمحق أعمالهم يوم القيامة. قال محمد وقيل معنى وليمحص الله أن يمحص ذنوبهم. والتمحيص أصله التنقية والتخليص. وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله أي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال محمد القراءة ويعلم الصابرين بالفتح على الصرف من الجزم. وقوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أي إلى السيوف بأيدي الرجال. قال قتادة أناس من المسلمين لم يشهدوا يوم بدر فكانوا يتمنون أن يروا قتالا فيقاتلوا فسيق إليهم القتال يوم أحد. قال غير قتادة فلم يثبت منهم إلا من شاء الله. وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل الآية. تفسير قتادة قال ذلك يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل، فقال أناس منهم لو كان نبيا ما قتل، وقال ناس من عدية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا به. فقال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، يقول ارتدتم على عقابكم كفارا بعد إيمانكم. وقوله تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين يعني المؤمنين يجزيهم بالجنة. قال محمد يقال لمن كان على شيء ثم رجع عنه انقلب على عقبيه. وقوله تعالى وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لا يستقدم ولا يستأخر عنه. قال محمد ونصب كتاب يعني على معنى كتب ذلك كتابا. وقوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها، مثل قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها يعني الجنة. قال محمد وقوله ومن يرد ثواب الدنيا قيل معناه من كان إنما يقصد بعمله الدنيا. قوله تعالى طيب عندنا مجموعة من الآيات بس نمر عليها مرورا سريعا لأن المؤلف رحمه الله يعني أوضح ذلك وبينه بيانا واضحا فلا يحتاج أن نقف عنده كثيرا، لكن نحتاج إلى بعض الوقفات. الأول الوقفة الأولى قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قد يسألك سائل ويقول لك يعني القصة والحديث كله عن غزوة أحد، فما لا ما يعني ما السر في ذكر الربا والنهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وما معنى أضعافا مضاعفة؟ فذكر بعض أهل العلم من المفسرين المناسبة والسر في ذكر الربا في ثنايا الحديث والقصة عن أحد، فقال بعضهم إنه مات بعض الصحابة ممن كان يتعاطى الربا وهم يعلمون أنه أمر يعني لا ترتضيه النفوس السليمة، فكانهم أنكروا ذلك الأمر فقالوا يعني هذا الذي استشهد وقتل في أحد وهو ممن يأكل الربا، فبين الله أن أكل الربا حرام وأنه لا يجوز ونهى المؤمنين عن التعامل بالربا. هذا وجه. وبعضهم يقول الله أعلم يعني وهذا قد يكون أقرب أن الجهاد يحتاج إلى النفس والمال، والمال لا بد أن يكون مالا يعني سليما مباحا يعني بعيدا عن الحرام، فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالجهاد في سبيله بأموالهم وأنفسهم، ونبه على أن المال لا بد أن يكون مالا حلالا مباحا، وأن المال المحرم لا ينفع بل قد يكون سببا في الهزيمة. فقال لا تأكل ربا ضعفا مضاعفة وتأخذنا هذا المال وتجاهدون به. هذا قد يكون الله أعلم أقرب. طيب أضعافا مضاعفة الربا في الجاهلية والربا في حتى في يعني في بداية الإسلام كان على قسمين، ربا نسيئة وربا فضل. أما ربا الفضل فهو أن يأخذ شيئا بشيئا زائدا، يعني مثلا ريال بريالين وعشرة بخمسة عشرة بخمسة عشرة ريالا مثلا، هذا يسمى ربا الفضل. ربا الفضل أعطني ألف ورد لك بألف ومئة، هذا يسمى ربا الفضل، يعني شيء بشيء مقابل شيء يعني في الحال. مثلا يعني صاعا من بر بصاعين من شعير، هذا يسمى ربا الفضل زيادة وهو في الوقت نفسه. أما إذا كان زيادة ومؤجلة فهذا يسميه ربا النسيئة، وهذا هو الذي كان مشهورا في الجاهلية، وهو الذي ذكره الله بقوله أضعاف مضاعفة، لأنهم يأتون ويقرضون بعض المحتاجين، فيأتي الشخص المحتاج فيطلب من الغني أن يقرضه مالا، فيقول أنا أعطيك 100,000 وترد لي بعد سنة 110، فإن أردت التأخير أخذ بعد سنة ثانية 120، وإن أردت التأخير أيضا أخذت 130، وهكذا يمد في الأجل ويزيد في المال. فهذا هو الذي قال الله في أضعاف مضاعفة. المؤلف قال كانوا في الجاهلية إذا حل دين أحدهم على صاحبه فتقاضاه قال أخر عني وأزيدك، يقول لا تستعجل علي، أعطني فرصة وأنا أعطيك الزيادة. طيب الآيات بعد ذلك وهي تتحدث في غزوة أحد دخلت في الحديث عن التقوى وصفات المتقين وما وعد الله به المتقين. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك تشجيع المؤمنين في الجهاد على أن يلتزموا تقوى الله، وأن هي أسباب النصر، وأن هذه هي التقوى، وهذه هي صفات المتقين، وهذا ما وعد الله به المتقين. ما معنى جنة عرضها؟ ما المراد بالعرض؟ هل هو العرض الذي يقابل الطول فتقول هذا عرضه كذا وطوله كذا، أو العرض شيء آخر؟ هنا ابن عباس يشير كأنه يرى أن العرض ما يقابل الطول، فيقول أن تأتي بقطع من الثياب وتلفق بعضها بعض فتمدها، هذا عرض. قال هذا وصف العرض، ولا يصف أحد طولها أي جنة، لأن الله وصف لنا عرضها. هذا الرأي. والرأي الثاني أن المراد بالعرض في الآية هنا ليس المقابل، ليس الذي يقابل الطول، وإنما المراد بالعرض هو السعة، هو السعة، وهذا أقرب. يعني جنة عرضها السماوات والأرض، يعني سعتها السماوات والأرض، كقوله تعالى فذو دعاء عريض يعني واسع، وتقول هذه يعني هذه الدار عريضة يعني واسعة، وهذا مكان عريض وشارع عريض وطريق عريض يعني واسع. هذا الذي يظهر. يقول وهنا قال يعني لما ذكر الجنة وذكر أوصاف يعني أهل الجنة المتقين، فقال هم الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في العسر واليسر. قدم السراء على الضراء، لماذا؟ لأن هذه الحالة أشد، فهم في هذه الحالة ومع ذلك ينفقون. قال والكاظمين الغيظ، قال الذي يحبس غضبه. قال جاء بحديث هنا وحديث هو يقول ما جرع أحد جرعة خير له من جرعة غيظ، يقول أن يتجرع الغيظ يعني يكظمه بقوة. طيب يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، قال خافوا الله وتابوا ورجعوا ولم يصروا، وقولوا لم يصروا تفسير لذكروا، يعني ذكروا الله يعني تذكروا عقوبة الله وأن ينزل بهم العقوبة ويعاجلهم العقوبة، فلذلك لم يصروا بل رجعوا إلى طاعة الله. طيب قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قوله قد خلت من قبلكم سنن، أي مضت سنن، يعني ما يعني سنن الله في إنزال العقوبات في الأمم الماضية، فيقول يعني الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم أنزل الله بهم العقوبات لما كذبوا رسلهم. قال فسيروا في الأرض أيها المؤمنون وانظروا حال هؤلاء المكذبين، ما السر في ذكر هذه الآية؟ هذه الآية تشجيع للمؤمنين، فيقول هؤلاء الكفار الذين أتوكم ليقاتلوكم فإن الله سينزل بهم العقوبة، وأن الله سينصركم عليهم كما أنزل العقوبات في الأمم الماضية. يقول هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ المؤلف هنا يقول هذا القرآن، هل جاء ذكر القرآن حتى يعود اسم الإشارة إليه؟ لم يذكر القرآن هنا، ولذلك اختلف المفسرون في عود اسم الإشارة. المؤلف اختار أن القرآن، لماذا؟ قال لأن الذي يوصف بالبيان والهدى والموعظة هو القرآن، ولأن الأخبار هذه كلها جاءت بالوحي وجاءت في القرآن، فذكر القرآن الإشارة إليه لأنه مفهوم من السياق. وبعضهم يقول إن كلمة هذا اسم الإشارة هذا يعود إلى أقرب مذكور، وهو قوله قد خلت من قبلكم سنن. ففي يعني مثل ما ذكرنا يعني وجهان للمفسرين، قد خلت يعني هذا بيان الناس، أي قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الذي يعني بينه الله سبحانه وتعالى بأن أخبرنا بأن الأمم الماضية مضت وأن الله أنزل بهم العقوبات لما كذبوا، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة هؤلاء المكذبين بأن الله أنزل بهم العقوبات. فهذا البيان للناس وهو الهدى والموعظة لهم لمن يتق الله عز وجل. والآية تحتمل أنها تكون عائدة إلى القرآن، وتحتمل أن تكون كلام عائد إلى ما ذكر الله في قوله قد خلت. طيب ما نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال هنا هذا بيان الناس ثم قال وهدى وموعظة، فالقرآن بيان، لكن الهداية والتوفيق والإرشاد والتأثر بالمواعظ هذا ينفع المتقين، ولذلك قال وموعظة للمتقين، ولذلك خصوا بهذا. طيب قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا، هذه بشارة للمؤمنين، حث لهم على أن لا يضعفوا أمام العدو لأن القوة لهم. ولذلك شوف أتى بالجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار، وأنتم الأعلون لا غيركم، أنتم العلو لكم أنتم فقط، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وجاء بجملة شرطية إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا. قال إن يمسسكم قرح، قال ما المراد بالقرح؟ قال فيه قراءتان قرح وقرح، والفرق بينهما ذكر هنا، قال القرح بالفتح الجراح، يعني القرح هو الجرح، والقرح أثر الجراح أو ألم الجراح. بعضهم يأتي بعبارة أخرى فيقول القرح بالفتح هو الجرح، والقرح بالضم هو الحزن. فالآيتان يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أن إن مسهم قرح، يعني إن مسهم جراح، أصابتهم جراح وأصابهم الحزن، فقد يعني أصاب القوم اللي هم قوم قريش قبلكم في غزوة بدر الجراح وأصابهم الألم والحزن، كل ذلك يعني واضح. ما معنى نداولها بين الناس؟ قال نجعلها دولا، مرة يعني الله عز وجل يديل لهؤلاء ويديل لهؤلاء، مرة ينتصر هؤلاء مرة ينتصر هؤلاء، والحرب سجال. قال لماذا يجعل الأيام دولا؟ قال لحكم عظيمة، منها أولا ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعني أولا ليعلم الله الذين آمنوا، يعلم الذين صدقوا في إيمانهم. لكن هنا يسألك سائل، قد يسألك سائل يقول لك يعني ليعلم الله، يعني الله سبحانه وتعالى هنا يعني جعل هذه الحروب يعني تدال مرة لهؤلاء مرة لهؤلاء ليعلم الله، يعني قبل ذلك لا يعلم؟ فنقول لا، ليعلم الله هنا معناها ليظهر علمه، وإلا هو يعلم قبل خلق السماوات والأرض، لكن أراد أن يظهر علمه ليرتب عليه جزاء. وهذا كثير في القرآن، وليعلم الله الذين آمنوا منكم، وليعلم الله في آيات كثيرة، لنعلم ممن ينقلب على عقبيه، وآيات كثيرة. طيب، ويتخذ منكم شهداء، أي الله سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يصطفي من الناس من يكون يستحق الشهادة، فيختاره الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الحكم تمحيص المؤمنين واختبارهم ومحق الكفار، كل هذا سبب هذه الحرب وانتصار المشركين على المؤمنين أو العكس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، ولما يعلم، قال المؤلف أي ولم يعلم الله، لما ولم كلها للنفي، لكن الفرق بينهما أن لم للنفي القطع يعني الذي لا يحصل أبدا. فلما أقول لم تظهر الشمس، لم تطلع الشمس، هذا نفي طلوع الشمس. لكن لما أقول ولما تطلع الشمس يعني ستطلع بعد قليل، فلما تفيد النفي الذي يحصل عكسه بعد قليل. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولما يدخل الإيمان أي سيدخل، لكن لما يدخل حتى الآن. طيب، يقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم يعني قال منصوبة، ويعلم الصابرين، وفي قراءة ويعلم بالسكون، ويعلم الصابر، ويعلم الصابرين سكنت ثم كسرت للتخلص من انتقاء الساكنين، لكن القراءة المشهورة ويعلم أي ولما يعلم الله الجاهد، ولما يعلم الله هذه مجزومة، يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي وأن يعلم الصابرين. طيب، يعني بقية الآيات واضحة جدا، ما فيها إشكال. واصل الآيات، واصل، بارك الله فيك. صلى الله عليك. وقوله تعالى وكأين من نبي قال أي وكم من نبي قتل معه ربيون كثير أي جموع كثيرة، وتقرأ قاتل معه، فما وهنوا أي ضعفوا وعجزوا، وما استكانوا أي ومرتدوا عن بصيرتهم. قال محمد الربة الجماعة، ويقال الجمع ربي كأنه نسب إلى الربة، فإذا جمع قيل ربيون، ومعنى استكانوا خشعوا وذلوا. وما كان قولهم أي حين لقوا عدوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يريدون خطاياهم، فآتاهم الله أي أعطاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أما ثواب الدنيا فالنصر على عدوهم، وأما ثواب الآخرة فالجنة. قال محمد وتقرأ، وما كان قولهم بالرفع والنصب، فمن قرأ بالرفع

والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قال الكذب هم المنافقون قالوا لعبد الله بن أبي بن سلول قتل بنو القتل قالوا هل لنا من الأمر من شيء قال الله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هنا قال الكلب كانوا ما أخفوا في أنفسهم من قالوا لو كان لنا لو كنا على شيء من الأمر أي من الحق ما قتلناها هنا ولو كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل قال الله للنبي قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أن يطهره والله عليم بذات الصدور أي بما في الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان تفسير قتادة قال كان أناس من أصحاب النبي تولوا عن القتال وعن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه فأنزل الله ولقد عفى الله عنهم الآية. طيب بارك الله فيك. عندنا هذه الآيات قول تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هذا جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم في أحد، فيقول الله سبحانه وتعالى يعني كأي من نبي يعني كثير من الأنبياء، لأن كأي هذه تفيد الكثرة استفهامية مثل كم من قرية وكم من نبي، كأي كم من نبي قاتل معه ربيون كثير، جموع كثيرة قاتلوا معهم فما وهنوا وما ضعفوا، فأنتم أيها المؤمنون في أحد لا تضعفوا ولا تهنوا ولا تعجزوا، وما استكانوا يعني ما أصابهم الضعف والسكينة ولا أصابهم السكون والضعف وما استكانوا وذلوا وخشعوا وما استكانوا يعني مثل يعني والله يحب الصابرين، تحث عليهم وتشجيع لهم بأن يكونوا من الصابرين لأن الصابرين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، هذا كله تذكير للمؤمنين بأن يتصف بهذه الصفات. وقوله هنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي كم من نبي من الأمم من الأنبياء السابقين وقف معه أصحابه وقاتلوا معه. هذه قراءة، وهناك قراءة أخرى وكأي من نبي قتل ومعه ربيون، ومع ذلك قتل ومعه ربيون كثير، أو أن يقال قتل معه ربيون أي استشهد معه ربيون كثير، يعني الآية تحتمل الوقف والوصل، فإذا قلت وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير أي قتل ومعه ربيون كثير ومع ذلك قتل فاصبروا وتحملوا، أو يقال قتل معه ربيون فالذين قتلوا هم الربيون، وعلى الأول قتل هو النبي، فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، ومعنى ربيون من التربية أي هم أصحاب هذا النبي الذي رباهم على التقوى ورباهم على الصبر والجهاد ونحو ذلك. يقول هنا ربيون مأخوذة من الربة وهي جماعة، يقال للجمع ربي وهذا معنى، وبعضهم يقول يعيد إلى من التربية رباهم أنبياؤهم. يقول وما كان قولهم إلا أن قال ربنا اغفر لنا، يعني لم يكن وقفتهم أنهم ادعوا أن أنفسهم كاملة الإيمان أو نحو ذلك، لا بل أظهروا ضعفهم وأظهروا ذنوبهم وأنهم أرادوا المغفرة من الله وعدم عدم الاغترار بأنفسهم وبإيمانهم، بل ذكروا ضعفهم وكثرت ذنوبهم، بل وصلت ذنوبهم إلى الإسراف، ومع ذلك يعني اعترافهم بهذا يدل على يعني على فقههم وعلى معرفتهم وعلى يعني ما من الله به عليهم من الإيمان والطاعة واستقرار هذا الإيمان في قلوبهم. فمع ذلك وصل الأمر بهم إلى أن يعني إلى أن يعني اتهموا أنفسهم بكثرة الذنوب. قال الله عز وجل لهم: فآتاهم الله، أي أعطاهم ثواب الدنيا وثواب وحسن ثواب الآخرة. فآتاهم، فرق بين لما تقرأها فآتاهم، بعض الناس يقرأها فآتاهم، هذا أتاهم يعني جاءهم، لكن إذا قلت فآتاهم أي أعطاهم، آتى معنى أعطى. ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ثواب الدنيا من النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة ما أعد الله للمجاهدين في الجنة. طيب، يقول: وما كان قولهم، يقول بالرفع والنصب على أن خبر كان أو اسم كان. طيب، وهذه واضحة: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين، يعني تطيع الذين كفروا من اليهود ومن المنافقين ومن المشركين، إن هؤلاء أعداء لكم، فسيردوكم على أعقابكم، أي يردوكم إلى الشرك الذي خلصكم الله منه وأبعدكم عنه. قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، أي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والتزموا طاعة الله فإنه سينصركم. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أثر الطاعة لهم بأن قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا، يعني مشركي العرب بسبب إشراكهم بالله من غير حجة. قال: نعم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول: لما جاء في أحد صدق الله وعده، لما وعد الله أنه سينصر رسوله وعدهم الله بالنصر تحقق ذلك، فحسوهم بإذنه، أي جزوهم جزا ولم يتركوا فيهم أحد. كان في أول المعركة لما أقبل المشركون على المؤمنين في غزوة أحد، ظهر المؤمنون أمامهم وقتلوا منهم أعدادا، ففر المشركون، وكلما أقبل المشركون قتلوهم، فحسوهم بإذنه سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم. يقول: استمر هذا الأمر حتى وصل الأمر إلى أن فشلتم، أي ضعفتم بسبب المعصية، وتنازعتم في الأمر، أي في الغنائم، فأصبحت نظرتكم إلى الدنيا ليست إلى الآخرة، فأصابهم ما أصابهم بأن تخلى الله عنهم، فتسلط المشركون عليهم، والله عز وجل قد وعدهم هذا الوعد أنه سينصرهم فنصرهم، لكنهم لما فشلوا وتعلقوا بالدنيا وتنازعوا، فأصبح منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، بعد ذلك كان ما كان من المعصية وحصول هذا الأمر بأن انقلب النصر هزيمة. قول تعالى: قال إذ تصعدون ولا تلوون. يقول مؤلف: قرأت تصعدون وتصعدون، والفرق بينهما إذ تصعدون بالضم من الإصعاد وهو النزول في صعيد الأرض، وإذ تصعدون من الصعود وهو الطلوع إلى جبل. طيب، ما معنى هذا؟ قيل يعني القراءتان لا تتعارضان. فبعض الصحابة في غزوة أحد لما رأوا المشركين يقتلون بالمؤمنين فروا، فمنهم من صعد الجبل ومنهم من نزل إلى الأرض إلى الوادي، وأن الرسول يعني يناديهم ويقول: إلي عباد الله، ويدعوهم، فأثابهم الله. معنى أثابهم، ما معنى هنا أثابهم؟ لأن كلمة يعني أثاب معناها المجازات، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب، نعم جوزوا. الأصل في الإثابة هي المجازات في الخير والشر، لكن تغلب على الخير فتقول أثابك الله على ما فعلت، يعني جازاك. فهنا معنى الآية فأثابهم غم، أي أصابهم وجازاهم بسبب هذه المعصية غما بغم، غم يعني غم الحزن والجراح، فأصابهم الجراح والهزيمة والحزن بأن أشيع أن نبيهم قتل صلى الله عليه وسلم، فكان هذه مصيبة عظيمة، فهذه غم على غم، غم على غم. قال الله عز وجل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم في أنفسكم من الجراح. يقول هذا يعني لما قال فأصابكم غما، نعم فأثابكم غما بغم، نعم يعني هذا لقول تعالى فأصابكم غما بغم، نعم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ثم أنزل عليكم، لا فأصابكم غما بغم، قال هنا نعم فأثابكم غما بغم، فأثابكم غما أي جازاكم على الغم بغم آخر. قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، حتى ما تحزن يعني على ما فاتك من الهزيمة ولا ما أصابك من الجراح، والله خبير بما تعملون. طيب قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمات النعاسة، قال قتادة أي كان ذلك اليوم يوم أحد، الناس على فريقين مؤمنون ومنافقون. فالمؤمنون أنزل الله عليهم من بعد الغم أمات النعاسة، أصابهم النعاس الذي أزال عنهم الهم والغم، حتى يقول بعض الصحابة كان السيف في يدي فيسقط من شدة النعاس الذي يصيبني، فكان هذا النعاس نعمة كما أصابهم في بدر إذ يغشيكم النعاس أمانة. فالنعاس لا يأتي إلا مع الأمن والاستقرار، لا يأتي مع الخوف، فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال يعني النعاس الذي أصابهم يغشى طائفة منكم وهم الصادقون، وطائفة قد أهمت أنفسهم هم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون يعني كيف وعد الله نبيه أن ينصره ثم نجده قد هزم وقتل وأصيب ما أصيب منهم. ثم يعني هذه من صفات أهل الجاهلية، يقول هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يظهرون الإيمان ويخفون الكفر والعداوة لكم. قال الله عز وجل قال هو لو كان لنا، هم يعترضون يقول لو كان الأمر لنا ونحن نقول لمحمد لا تخرج وأبقى في المدينة، لكنه أطاع أصحابه وخرج، لو كان الأمر لنا ما قتلنا، لكنه لم يأخذ بأمرنا. قال الله رد عليهم لو أنتم في بيوتكم لا أصابكم الموت، فلان الموت لا يرده خروج أو جلوس. يقول الله في آخر الآيات إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، يقول الذين تولوا وخرأ ويعني كان بعض الصحابة لما رأوا المشركين يقتلون بالمؤمنين رجعوا وتراجعوا، كان ذلك بسبب الشيطان، فالله عز وجل برحمته لطف بهم وثبتهم وعفى عنهم ما حصل منهم. طيب لعلنا نقف عند هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إلى آخر الآيات التي بعدها، يكون إن شاء الله في لقاء آخر بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.